يا قلب ما لك قد أصيبت بمقتل ولقد حسبتك قبل هاج المودى ولقد رأيتك زاهدا بمليحة ولكل حسناء تشيع صدودا حتى أتتك مليحة الوجه التي بجمال صوت صيرتك سعيدا بجمال خلقك والصفات جليلة فسهام عينك أحسنت تسديدا وجمال جفنك بلسم يشفي كما عسل لذيذ للجروح مفيدا وحر قلبي منك فاطم إنني مأسور قلب بالهوى تأبيدا والصوت منك حبيبتي ببهائه كبلابل قد أطربت تغريدا ولئن ضحكت بعفة يا مهجتي فدماء قلبي جمدت تجميدا ما إن سمعتك يا جميلة يومها حتى حمدت إلهنا تحميدا وذكرت أن جمال صوتك نعمة وشكرته لأنال منه مزيدا يوم المرير إذا همست بمسمعي يا مهجتي يغدو بصوتك عيدا يوم به لا أسمع الصوت الندي أغدو كئيبا كالطريد شريدا أغدو حزينا والفؤاد مفتت وأعيش يومي بالهموم وحيدا يا فاطم لا تحرميني صوتك عشقي لصوتك واقع تأكيدا والشعر يقصر عن صفات حبيبتي حتى وإن كتب الجرير قصيدا إني أنا ذا العكرمي أقولها أواه من حسن أراه بعيداً.